الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي من كتاب الفتن ما يسر الله تبارك وتعالى بذكره، ولم يعد لنا إلا حديث واحد، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. الحديث هذا فيه أن العذاب إذا عم ينزل على كل الناس، صالحهم وفاجرهم. الفاجر يليق به العذاب، فما شأن الصالح إذن؟ شأن الصالح إما أن يكون رأى وسكت، وإما أن يكون رأى وتكلم ولم ينصت له أو لم يصغ له أحد. فإذا كان رأى المنكر وسكت فهو جدير بالعذاب كذلك، لأنه مشارك في الفجور. أما إن رأى ولم يسكت وناصح ولم يصغ له أحد، فما عليه من تبعه، ومن ثم في يوم القيامة يفرق بينهم بنواياهم وبأعمالهم. وكلنا يعرف قصة بني إسرائيل عندما طغوا وبغوا واحتالوا على شرع الله، عمهم الله تبارك وتعالى بعذاب، عم المخالفين، وشمل المخالفين شملوا الساكتين، مسخهم الله قردة وخنازير. أما الذين تكلموا ونصحوا ما عمهم هذا العقاب، لكن العذاب العام يشمل الجميع، ويبعث كل إنسان على نيته. وفي هذا دعوة إلى الأمر بالمعروف وإلى النهي عن المنكر، وفي هذا دعوة كذلك إلى عدم السلبية، أي إلى إحياء الإيجابية، لأن الإيجابية أن تنكر ما يخالف الشرع. إن رأيت مخالفة لابد وأن تبدي فيها أو تدلي فيها بدلوك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه الشريف: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال: وذلك أضعف الإيمان. أقل شيء من الإيمان أن يتغير فيك القلب، يتغير فيك القلب إذا رأيت المنكر. إذا عدمت أن تغير المنكر باليد، وعدمته أن تغيره بالكلام أو باللسان، فلا ترضى بقلبك عن هذا المنكر، لكن ليكن في قلبك الإنكار. ومن ثم إذا أنا باشرت إزالة المنكر باليد، أخذت قمة الشيء. إن لم أستطع باليد وأنكرت باللسان، كذلك لدرجت على خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أنا لم أوفق ولم أستطع الكلام، فلا أمر مر الكرام، إنما أمر وأنا متغيظ من داخلي، وأتمنى على الله أن أرزق لسانا حتى أستطيع البيان، وأن أرزق جسارة حتى أستطيع تغيير المنكر باليد. أما من رضي وسلم وسكت ومرر هذا الأمر مع رضا داخلي، هذا مشارك في الفجور. لذلك ينبغي أن نغير أحوالنا السلبية. اليوم لعل بعد الجمعة استوقفني أحد الفضلاء وقال لي: عم الشيخ. قلت له: نعم. قال لي: نريد من الناس لو وقف إنسان وقال هذا خطأ، أن يقفوا في ظهره، أن يقفوا في ظهره حتى يعينوه على تصحيح الخطأ. لكن يا عم الشيخ، أنا كنت في مشوار وأتى إنسان على سبيل التعمد ووقف في عرض الطريق بسيارته يريد أن يصنع إشكالا. قال: فوقفت السيارات طابورا طويلا. قال: فتقدمت أقول له: يا أخي حرام عليك، يا أخي حرام عليك اللي تعمله ده. قال: فما سلمت لا منه ولا من الواقفين. قال: ضربني وشاركه في الضرب الواقفون أمامي. إذن هذه سلبية قاتلة، سلبية قاتلة. فإذا رأينا الظالم ولم يكن منا زجر له، ولم يكن منا عظة له، ولم يكن منا إنكار عليه، أوشك أن يعمنا الله بعذاب. لذلك في الحديث: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم الجميع، ثم بعثوا على أعمالهم. هناك رواية أن الله تعالى إذا أراد العذاب قال للملك: انزل به، فيقول: يا رب إن فيهم فلانا الصالح، فيقول الله له: به فابدأ. فإنه رأى المنكر ولم يتمعر وجهه، يعني لم يتغير وجهه عندما رأى المنكر، دليل على إيه؟ أنه أقره ولم يأمر ولم ينهى، لا باليد ولا باللسان حتى ولا بالقلب. لذلك علينا أن نتحاشى السلبية وأن نتجمل بالإيجابية. عسى الله تعالى أن يغير حالنا إلى أحسنه. والله قال في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال.